في الخاطر طلبي انا يا راضي هاد العين تبعنا وظالمة وظالمة تجيني وتكوني ضحكة انا مساهي ما تقوليش خلانا وظالمة وظالمة اجي مرحبا تعالي مرحبا انتي في مرتبة هي العالية شعلة نارها حبسي دلغرا ديري في التقى الغرام ها هو نحكي بك نهتم فيك مناسي هلك يا هلكنا وظالمة وظالمة تتخلى عليا لا تتركني وحدي وحدي باغي شوف قلبي طاير في يوم يوم نلقاك انت حبيبي حبيبي فيكي نرتخي فيا تبهري انتي جميلة بغينا نكون سوا ديرني أميرة ونحاس بالحلوة نحكي بك نهتم فيك مناسي هلك يا هلك أنا وظالمة وظالمة يا نور عيني نهديك وردة نفديك بالروح ديالي بيطول غيابك يا ظالمة